الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. صلوات الله عليك وسلم منا إليك وسلم منا إليك. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. صلوات الله عليه وسلم منا إليه وسلم منا إليه. النبي بدر التمام المظلل في الغمام. الله. النبي دفعت عنه الحمام والملا صلوا عليك والملا صلوا عليك. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. صلوات الله عليك وسلم منا إليك وسلم منا إليك. النبي يا من حضر النبي زين البشر. الله. النبي يا من حضر النبي زين البشر. الله. من له انشق القمر والحبيب صلوا عليك والحبيب صلوا عليك. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. صلوات الله عليك وسلم منا إليك وسلم منا إليك. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. الله. صلوات